عليه وسلم نحب التشبه به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم والتأسي به، وعلمنا أنه يقول ذلك، فنحاول إذا رأينا ما يعجبنا فإن كان مما يعني فيه حاجة من حاجات الدنيا نستعين بها على طاعة الله، نسأل الله التوفيق وفضله، ثم نتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإن كان هذا الشيء الذي أحبه إنما هو من فضول الدنيا، عنده سيارة لكن في سيارة أفضل من هذه السيارة، وعنده دار لكن أراد أن يحب رأى دارا أفخم من هذه الدار، هذه التي معه تكفيه وهذه المرطوبة التي معه تغنيه، لكن الإنسان شره وحبه للخير شديد كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى ذاك الفضل الذي هو يعني غالبا وجوده قد يكون لا خير فيه، فيحاول الإنسان يتذكر هذه الدعوات منه صلى الله عليه وسلم، فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقول أبو هريرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من هذه. ولو يتكلف الإنسان اللهم، أو إن لم تكن أحب إليه فليقول اللهم اجعلها أحب إلي من ذلك كما جعلتها لنبيك صلى الله عليه وسلم. لو قال الإنسان خالصا مرتين أو ثلاث، أوضع الله في قلبه القناعة وأوضع الله في قلبه الكفاف والاستعفاف، ومن وجد في هذه فهو الغني حقا، من وجد في نفسه العفاف والاستغناء فهو الغني حقا. ذلك يوم يأكل المسكين الكسر المبلول بماء ويحمد الله عليه يقوم هو نشيط، يسابق الناس إلى الصلاة ويسابق الناس إلى الخروج ويسابق الناس بكذا، من أحسن الناس هنداما ومن أحسن ملبسه نظيف وإن كان قليل، وثيابه على قدره وجسمه على قدره، هذا أعز وأفضل وأحسن حتى في الدنيا من كثير ممن عندهم الرياش الفاخر وغير كذا، لأن هذا أودع الله في قلبه القناعة والكفاف فيرى أنه لا أحد أفضل منه. لكن إذا كان فيه الحرص وفيه الشره فهذا متعوب في دنياه، هذا لا يكفيه شيء. فلذلك يستعين بربه سبحانه وتعالى فيسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذه دعوات كان يكثر منها صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأربع أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. نعم. يعني في إشكال، كيف 100 حسنة بألف تسبيحة؟ على أساس أن الحسنة بعشر أمثاله، أن الحسنة بعشر أمثاله. نعم. عن سمرة بن عبيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، لا يضرك بأيهن بدأت. لا يضرك بأيهن بدأت، فلو بدأت بهذه أو بهذه جائز. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام إلى الله. نعم. يا اقرأ. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنهما أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى يسبح، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أفضل. أخبرك بما أمرأة قالت تسبح معها حصى ونوى، كل ما قال سبحان الله رفعت حصى، وقالت الحمد لله رفعت حصى، وقال أخبرك بما هو أيسر من هذا أو أفضل، كأن الشك من الراوي، كأنه صلى الله عليه وسلم قال أحد اللفظين: أخبرك بما هو أيسر من هذا قل كذا وكذا، أو أخبرك بما هو أفضل من هذا قل كذا وكذا. نعم. فقال: سبحان الله والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. دخل على ساعتين، دخل على المرأة ومعها الحصى، تقول سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلك على ما هو أحسن من ذلك؟ دلالته صلى الله عليه وسلم على ما هو أحسن يدل على أن ذاك الفعل حسن ولا سيء؟ أجيبها تسمع، دل على أنه حسن ليس بسيء. ذكر بالحصى والنوى ليس بسيء، إنما دلها صلى الله عليه وسلم على ما هو أحسن. ولذلك قلنا: من اتخذ خيط فيه خرز أو خيط فيه حبوب في داره وأراد يسبح بها وأخلص لله فعله حسن لا سيء فيه، لكن من عمل ذلك أمام الناس ومشى به في الأسواق هذا أمر لم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون، وكان هو مظنة الرياء، قد يكون يفعلها مراي، فإن لم يكن مراي فهي مظنة الرياء، فلا يضع نفسه موضع الشبهة ولا يضع نفسه موضع الرياء. لذلك قلنا أن هذا من فعل ذلك في داره وفي منزله لا ينكر عليه، لا يقال كذا، إنما بدعتها أنها لو كانت أمام الناس، لما لم تفعل أمام الناس دل على أن هذا الفعل ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أدلك على أيسر من ذلك وأفضل من ذلك؟ قالت: بلى. قال: سبحان الله، يقولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء. كم خلق في السماء؟ ما أعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وعدد ما خلق في الأرض، كم خلق في الأرض من نبات وحيوان وبشر؟ الله أعلم. أجر يتوالد، أجر عظيم يتوالد. فالشاهد لما تقول سبحان الله عدد كذا دل على أن التسبيح يمتد بقدر ما علم الله من خلقه فيما كان في سمائه. وكذلك إذا قلت سبحان الله عدد ما خلق في الأرض أن هذا التسبيح يمتد امتداد عدد ما خلق الله في على هذا الكون. ثم يقول سبحان الله عدد ما بين ذلك، ما بين إيه؟ ما بين السماء والأرض، وكم من ذرات وكم من كواكب وكم من كذا ومن شموس، الله أعلم ما يخلق ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحان الله عدد ما هو خالق، أي في المستقبل، عدد ما خلق هناك وهنا عدد ما هو خالق. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. عرفنا هذه؟ فإذا انتهى من هذه انتقل إلى التهليل فقال مثل ذلك: لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، وهكذا. فإذا انتهى من ذلك انتقل إلى التحميد: الحمد لله عدد ما خلق كذا. فإذا انتهى من ذلك قال: لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما كذا. فإذا معنى أن يقول كل لفظة من هذه الأذكار فيأتي بها على هذه الأربع مما خلقه الله سبحانه وتعالى، من قالها كان له من الأجر العظيم. لو جلس الإنسان يومه إلى الصباح إلى المساء يذكر الله بالأذكار المعينة، هذه الأذكار نفسها، لكن بغير هذه الصيغة لفاقت هذه الصيغة على تلك، مع أنها قال في زمن قليل أقل من دقائق. وتلك جلس المرأة هذه، لكن في الرواية أنها كان جالسة من بعد الفجر إلى بعد طلوع الشمس حتى ارتفع النهار وهي تذكر الله، ثم عاد إليها قال: كما أنت، أنا تركتك على هذا الشأن وأنت جاء. قالت: نعم. قال: ألا أدلك على ما هو أيسر من ذلك؟ فدلها صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمات، فدل على أن هذه الكلمات على وجازتها وخفتها وقلتها أكثر فضلا مما لو عمل الإنسان نوع الذكر ونفسه بغير هذه الصيغة، وهذا فضل من الله العظيم. حفظناه ولا ما حفظناه؟ نقول مرة ثانية: سبحان الله، نعم، اسمعون الله يبارك فيكم، عدد ما خلق في السماء، سبحان الله، سبحان الله ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله ما عدد ما هو خالق. ثم يقال: الحمد لله كذلك، ولا إله إلا الله كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك. اقرأ يا أخي. وعن محمد بن عبد الرحمن: لولا آل محمد قرية. قال: سمعت غيبا أبا راشدين. أبا رشدين ألف دكزاك نعم رشدين يحدثه اسمها برة والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل لكن من لم يكن يتطير ما كان يتشاعر صلى الله عليه وسلم لم يكن لا يرد الطيرة لكن كان يحب الفعل فكان اسمها برة فغير اسمها الى هذا الاسم كرهت ان لو سئل او رآه الناس قال خرج من عند برة أي خرج من الخير والفضل البر على الفضل كذا حتى لا يقال هذا ويقع الناس في ما يقال ليس تشاؤما لأن سمناها عن الطيرة ليس باب التطير عرفت هذا ولذلك لكنه كان يحب الفعل لم يكن يتطير صلى الله عليه وسلم لو جاء إنسان ذهب إلى تجارة راح يبيع يشتري وسمع واحد اسمه خاسر قال يا خاسر من كان عنده الطيرة ويتعلق بهذه الأمور الموهمة التي عند الناس من عادات قال ذاك الليل ما راح يفتح دكانه ولا يبيع يشتري فرجع بعض هذا وبعض الناس يتشائم بكذا بالألوان وبعض بالطيور وبعض بكذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة لأنك تنسب أن هذه الأفعال تسبب هذا ولا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع السوء والشر إلا الله وكله من عند الله مخلوق وكله بينا ترى نسبة الشر إلى الله من حيث الخلق أما من حيث المنشأ والتكوين إنما هو العبد ذكر هذا وقررناه في عدة مسائل الشاهد ما هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل فلذلك إذا سمع واحد اسمه أفلح قال أفلحنا بإذن الله لذلك يوم كان في الأيام الشدائد في صلح الحديبية جاء الوفد من قريش ليصالح النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيسهم شخص قال ما اسمه قال سهيل قال سهل الله لكم الأمر يوم راح إلى خيبر ونزلت اليهود بمساحيهم تعرفون المساحات ما هي أداة دراسة حديدة للحرات ونزل لأنه كان أرض حرفي يوم نزلوا ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل فقال خربت خيبر المساحات للهدم قال خربت خيبر إنا إذا أصبحنا بدار قوم كذا فقال اللهم صل عليه وسلم الشهر قال خربت خيبر فتفاءل بالحسنى وشر للعدو كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل لكن ما كان يتطير ولا كان يرده شيء عن ذلك وتغيير الاسم له ما هو مستحب طيب إذا لا إنسان اسم ذكره فغيره إلى كذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جبال وغير أسماء أشخاص يعني أحسن لهم وأفضل وكذلك الإنسان إذا أراد أن يختار لاسمه يختار لاسمه ليس ما فيه التزكية وإنما فيه الفضل ليس فيه يعني لا يسميه بنار ولا صاعقة ولا كذا يسميه باسم فيه نوع من كذا ولا يسميه باسم فيه نوع من التزكية كان يقول يا تقي ولا يا كذا ما تجي معنا يعني هذه مما كان صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء لا يكون من باب التزكية ولا يكون كذلك من باب الذي فيه سوء أو يلحق بعض أشخاص بالتشاؤم فيقول أنه صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى برة نعم لوزنتهن سبحان الله وبحمده أدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات هذه رواية مسلم وتلك رواية الترمذي قال قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات دل على هذا حديث وهذا حديث كلاهما صحيح. قال قلت سبحان الله بحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده زنة عرشه، سبحان الله بحمده مداد كلماته. ثم يقول الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زنة عرشه، الحمد لله مداد كلماته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم الله أكبر عدد خلقه، الله أكبر رضا نفسه، الله أكبر زنة عرشه، الله أكبر مداد كلماته. فقال قال صلى الله عليه وسلم لجويريه لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثلاث أربع كلمات. الحديث كان ناقص، من جيب يوسف بكرة صحيح مسلمة في أربع كلمات سبحان الله والحمد لله ولعله لا إله إلا الله الله أكبر. فقال قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، يعني سبحان الله والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. أو جاءت روايتين نحفظها بالرواية التي قلتها، وهذه الرواية كذلك ظهر لي وجه وهو صحيح أنها قال سبحان الله، سبحان الله عدد خلقه مرة، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، أربع مرات. هذه ثلاث مرات، عاد ثلاث مرات، ثم عاد مرة ثانية وعاد مرة ثانية ثالثة. فكأن هذه الكلمة جاب في هذه الصيغة الأربعة في هذه الأشكال الأربعة ثلاث مرات. والرواية الثانية ثابتة في الصحيح كذلك، سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا أدري، لعل معها لا إله إلا الله أربع مرات. الشاهد أنه يقول صلى الله عليه وسلم من قال هذه بهذه الصيغة فاقت ما قالتها أم المؤمنين من بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس وهي تسبح الله. فقال هذه الكلمة سبحان الله عدد خلقه وعدد خلق الله لا يحصي أحد أبد، لا أعلم إلا هو سبحانه وتعالى. فلما كانت كثرة هذا العدد لا يدركه مخلوق إلا ربنا سبحانه وتعالى، جعل القدر في امتداد لهذه الكلمة بقدر هذا الخلق. ثم يقول سبحانه وتعالى سبحان الله رضا نفسه، ونفسه لا يدرك كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. الله أعظم وأكبر وأجل من كل مخلوق، فلا يحيط بعظمته سبحانه وتعالى شيء. كما قلنا أن العرش والكرسي لو كانت في كف الرحمن تكون كخردلة، إذا كان عظمة الله لا يحصيها شيء، هو أكبر من كل شيء، فكيف يكون رضا نفسه؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني الأربعة التي أعظم من كل شيء، عرض الخلق ورضا نفس وزينة العرش، دل على أن عرش أثقل أي مخلوق. لما قال زينة عرشه دل على أن أثقل مخلوق في الدنيا وفي الآخرة هو عرش الرحمن، لا يوازيه وزن آخر. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المخلوقات عددا وأكثرهن معنى وأكثرهن وزنا، فالوزن العرش، ثم العدد في الخلق، ثم المعاني في الرضا، ثم امتداد الكلمات. قال ومداد الكلمات، مداد كلمات لها معنيين، إما بمعنى السائر الذي يكتب به أو امتداد كلماته، لأن كلمات الله سبحانه لا تنتهي، كلماته لا تنتهي سبحانه وتعالى، يتكلم ما شاء ولا تنتهي كلماته ولا تنقطع. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون من هذه الأشياء الأربعة فسبح الله بهن. ولذلك لو قال الإنسان اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم عدد ما خلق كذا وإن لم يرد فهو جائز، عرفنا هذا. لكن الأذكار الواردة التي فيها الأجر العظيم والتي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذكر المعين. ليس معنى أنك لو قلت اللهم صل على محمد عدد ما خلق كذا أن وإن كان ورد في أحاديث ليس معنى ذلك أن هذه الصيغة أفضل من الصيغة الإبراهيمية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على التي التشهد التي نقولها في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم اقرأ. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هن يا رسول الله قال المسألة قيل وما هي قال التكبير والتسبيح والتهليل والحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ أحمد عندك إذا صح كده استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هن يا رسول الله قال ايه المسألة حاطة بين قوسين استكثروا اسمعوا العبارة استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هن يا رسول الله قيل وما هي فكأن الراوي شك هل قال وما هن يا رسول الله أو ما هي فالحط بين قوسين المسألة إما لم ما عرف الناس الكلام أو شيء كذا فلا معنى نوجد المسألة هنا إما العبارة ما هن يا رسول الله أو ما هي واضح هذا ثم قال التكبير والتسبيح والتهليل والحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ما هن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم اقرأ هذا. وعن سعيد المقبري الحديث إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نشرحه عشية غد وفقنا الله وإياكم لما نحبه ونرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.